بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بداية نراجع ما درسناه في الحصة الماضية. تكلمنا في الحصة الماضية عن أنواع الكلام، وقلنا أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقلنا تعريف الاسم: الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ضربنا أمثلة للاسم مثل محمد، أحمد، أسد، ذئب، الصدق، الخوف، الإخلاص، المقعد، المروحة، المصباح، كل هذه أسماء. لماذا؟ لأن الاسم يدل على مسمى، فمحمد هذه الكلمة تدل على شخص اسمه محمد، فهذا اسم يدل على مسمى، تمام؟ كلمة أسد هذا اسم يدل على مسمى، وهو هذا الحيوان المعروف الأسد ملك الغابة. الصدق كلمة تدل على مسمى، وهذا المسمى هو هذا المعنى المعروف وهو ضد الكذب، تمام؟ إذن كل هذه الأسماء تدل على مسميات وليس الزمن جزءا منها. بمعنى أننا نقول محمد فلا تفهم من هذه الكلمة أي دلالة على الزمن، تمام؟ تمام. طيب، القسم الثاني من أقسام الكلام هو الفعل. الفعل في اللغة معناه الحدث. الفعل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان. يعني مثلا كلمة جاء هذا فعل يدل على حدوث المجيء في أي زمن؟ في الزمن الماضي، جاء. طيب، يجيء كلمة تدل على حدوث المجيء في أي زمن؟ في المضارع. وما معنى المضارع؟ الزمن الحالي أو الزمن المستقبل. طيب، عندما نقول قم يا محمد، الكلمة قم هذه فعل تدل على حدث وهو القيام. طيب، متى يحدث هذا القيام؟ يحدث هذا القيام بعد زمان التكلم، يعني بعد أن ينتهي المتكلم من كلامه، فعندئذ يقوم محمد استجابة للأمر، وهذا ما يسمى بفعل الأمر. إذن الفعل عندنا معناه لغة الحدث، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان. قد يكون هذا الزمان في الماضي وهذا ممثل في الفعل الماضي، قد يكون هذا الزمان في الحال أو الاستقبال وهذا ممثل في الزمن الفعل المضارع، قد يكون هذا الزمان في المستقبل، وهذا ممثل في فعل الأمر. القسم الثالث من أقسام الكلام هو الحرف، وقلنا إن الحرف معناه في اللغة الطرف، أي ناحية الشيء، طرف المنضدة أو الطاولة يعني حرفها، طرف الكتاب يعني حرفه، سواء من فوق أو من تحت، من يمين أو يسار. طيب، وما معنى الحرف عند النحويين؟ معناه عند النحاة كلمة تدل على معنى في غيرها، كلمة تدل على معنى في غيرها، يعني الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. طيب، كلمة مثلا من، حرف الجر من، عندما تسمع كلمة من هل تفهم منها شيئا؟ الجواب لا تفهم منها شيئا. طيب، فإذا قلت لك خرج محمد من البيت، ماذا فهمت من في هذه الجملة؟ لا شك أنك فهمت أن محمدا ابتدأ الخروج من البيت، فأنت فهمت معنى الابتداء من هذه الكلمة من. إذن هذه الكلمة من لا تفهم معنى وحدها، وإنما تفهم المعنى المراد منها إذا دخلت على غيرها، وهذا هو تعريف الحرف، كلمة تدل على معنى في غيرها ليس في نفسها. إذن الخلاصة كما شرحنا في الأسبوع أو الحصة الماضية أن أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على مسمى لغة واصطلاحا، كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل لغة الحدث واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. فالماضي ما دل على حدوث حدث في الزمن الماضي، والمضارع ما يدل على حدوث حدث في زمن الحال أو الاستقبال، والأمر ما يطلب به حصول فعل في زمن أو بعد في زمن الاستقبال أو بعد زمان تكلم. والحرف لغة الطرف واصطلاحا كلمة تدل على معنى في غيرها. أمثلة للكلمات للأسماء: محمد، أحمد، مصطفى، بيت، مروحة، ذئب، حيوان، الصدق، الكذب، الوفاء، الإخلاص، كل هذه أسماء. تمام؟ الضمائر أسماء أيضا، أسماء الإشارة، أسماء هذا، ذه، هو، هي، أنت، هذه كلها أسماء، هؤلاء وما إلى ذلك. أفعال ماضية مثل جاء، حضر، كتب، أكل، شرب. مضارع مثل يأكل، يشرب، يحضر، يجيء، يمضي، وهكذا. أمر قم، اكتب، امشي، جئ، وهكذا. الحرف حروف الجر مثلا من، إلى، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، وهكذا. حروف مثلا إن، أن، ليت، لكن، لعل. حرف الشرط مثلا إن، وهكذا. إذن هذا كان مراجعة على الدرس الماضي. طبعا في كتاب نحن نتكلم من كتاب التحفة، نشرح كتاب التحفة، كل درس من الدروس يوجد في آخره أسئلة على الدرس المطلوب من كل واحد من المشاركين معنا أن يجيب على هذه الأسئلة. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم على علامات الاسم. قلنا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحر. فالاسم هو لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. طيب، هذا الاسم هل له علامات تدل عليه؟ هل له علامات يعرف بها؟ نعم. ما هي هذه العلامات وما تلك هذه الدلالات؟ هناك أشياء عندما تجدها في الاسم أو قبله أو على آخره مثلا تعرف أن هذه الكلمة هي اسم. طيب، ما هذه العلامات؟ أول علامة كما ذكر الناظم في الكتاب هي الخفض، ومعنى الخفض أي الجر، الخفض يعني الجر، الخفض تساوي كلمة الجر، مخفوض بالكسرة يعني مجرور بالكسرة، هو هو الاسم هو هو. طيب، ما معنى الخفض أو الجر في اللغة؟ لغة يعني معناه عند اللغويين في استعمال اللغة العربية هو ضد الارتفاع، شيء منخفض ضد شيء مرتفع. طيب، عند النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، أو ما ناب عنها يعني عن الكسرة، عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. هذا الخفض ما أقسامه وما أنواعه؟ الخفض أن تكون الكلمة مكسورة، يتم هذا الأمر بنوعين، بخفض الإضافة أو خفض دخول حرف الجر. يعني مثلا خذ هذا المثال، عندما نقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، من الناحية الإعرابية جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، غلام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وغلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة. طيب، ما الذي جر كلمة زيد؟ هل يوجد في الجملة حرف من حروف الجر التي تجر الاسم بعدها؟ لا. إذن ما الذي جر هذه الكلمة؟ الجواب، هذه الكلمة مجرورة بالإضافة، أي أن كلمة غلام مضاف وكلمة زيد مضاف إليه. تمام؟ إذن عندما نقول جاء غلام زيد، فزيد اسم. لماذا؟ لأنه مخفوض، أي لأنه مكسور. وما السبب؟ الإضافة. وهذا هو النوع الأول من الجر. هو مثلا تقول كتاب النحو جميل، فكلمة النحو مضاف إليه. عندما تقول شرح الأستاذ بسيط، فكلمة الأستاذ اسم لأنها مجرورة بالإضافة. هذا هو القسم الأول من الجر، وهو الجر بالإضافة. القسم الثاني أن تدخل على الكلمة حرف من حروف الجر، وحروف الجر كما ذكرها الناظم في الكتاب وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. ومن حروف الجر التي تدل على القسم الواو والباء والتاء. إذن عندنا حروف إذا دخلت هذه الحروف على الكلمة دلت على اسمية هذه الكلمة وجرت أو وكسرت هذه الكلمة. طيب لو أخذنا مثالا، مثلا نقول فيه خرج محمد من البيت إلى المسجد. المثال مرة أخرى، خرج محمد من البيت إلى المسجد. كلمة البيت في هذه الجملة تحتها كسرة، لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف الجر من. كلمة المسجد أيضا مكسورة، لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف الجر إلى. فكل من كلمتي البيت والمسجد اسمان، لماذا؟ لأنهما سبقتا بحرف من حروف الجر. فقبل كلمة البيت من، وقبل كلمة المسجد إلى، وهذان الحرفان من حروف الجر. إذن هذه الكلمة اسم لأنها مسبوقة أو دخل عليها حرف من حروف الجر. طيب ما معنى كلمة من في الجملة، وما معنى كلمة إلى في الجملة، ما معناهما؟ تأمل هذا المثال مرة أخرى. خرج محمد من البيت إلى المسجد. فلو سألتك وقلت لك من أين خرج؟ تقول من البيت. طيب وإذا سألتك فقلت لك وإلى ما وصل؟ تقول وصل إلى المسجد. يعني أنه ابتدأ من البيت بالخروج وانتهى إلى المسجد بالوصول. إذن من تفيد الابتداء، إذن من تفيد الابتداء، وإلى تفيد الانتهاء. من تفيد الابتداء وإلى تفيد الانتهاء. طيب من حروف الجر أيضا عن، من حروف الجر أيضا عن. عندما نقول مثالا، مثال مذكور عندكم في الكتاب، رميت السهم عن القوس، يعني القوس هذا آلة تستخدم في ضرب السهام، والسهام يعني عود من حديد مدبب، إذا أصاب الإنسان جرحه وربما قتله. فعندما أقول رميت السهم عن القوس، تفهم أن السهم خرج من القوس، أن السهم بعد عن القوس، تفهم أن السهم تجاوز القوس. إذن عن حرف الجر يفيد المجاوزة، المجاوزة. تمام؟ مثلا عفوت عنك، عفوت عنك. طيب من حروف الجر أيضا على. عندما تقول وضعت الكتاب على الطاولة، وضعت الكتاب على الطاولة، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ أولا كلمة الطاولة اسم، لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف الجر على. طيب وما معنى على؟ معنى على الاستعلاء. يعني ماذا الاستعلاء؟ يعني عندما تسمع الجملة وضعت الكتاب على المنضدة أو الطاولة، تفهم أن الكتاب فوق الطاولة ليس تحت، كتاب فوق يعني عالي أعلى. تمام؟ فعلى تفيد الاستعلاء. طيب من حروف الجر أيضا في، مثالها الماء في الكوب، الماء في الكوب، الماء في الكوب. القلم في الحقيبة، تفهم من هذا أن كلمة الكوب اسم لأنها مسبوقة بحرف الجر في، كلمة الحقيبة اسم لأنها مسبوقة بحرف الجر في. طيب ما معنى في؟ عندما أقول الماء في الكوب معنى هذا أن الماء داخل الكوب، هذا المعنى داخل يسمى عند النحويين الظرفية، يعني شيء داخل شيء، شيء داخل شيء، هذا يسمى الظرفية، شيء داخل شيء، هذا يسمى الظرفية. عندما أقول القلم في الحقيبة هذا معنى أن القلم موجود داخل الحقيبة، هذا ما يسمى الظرفية عند النحاة. طيب من حروف الجر أيضا رب، رب عندما أقول رب كسول ينجح، رب كسول ينجح، كلمة كسول اسم لأنها مسبوقة بحرف من حروف الجر وهو رب. طيب ما معنى هذه الجملة؟ رب كسول ينجح، معناها أن الكسول قد ينجح ولكن ذاك قليل، الكسول قد ينجح ولكن ذاك قليل. إذن هذا المعنى استفدته أو استنتجته من كلمة رب حرف الجر، رب، رب كسول ينجح، يعني يقل أن ينجح الكسول. إذن رب حرف جر معناه التقليل. طيب من حروف الجر أيضا الباء، ومن معانيها أيضا التعدية، تقول مثلا مررت بمحمد، يعني إذا كان محمد واقفا في مكان وأنت مشيت فرأيته ثم تركت مكانه وذهبت بعيدا عنه، هذا يسمى تعدية، مرورا به يعني مررت به وتركته. تقول مثلا مررت بالمسجد، يعني ذهبت من أمام المسجد ورأيت المسجد ثم تركت المسجد وذهبت بعيدا، هذا يسمى التعدية. تقول أيضا كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، فالباء هنا مثلا معناها الإلصاق، الإلصاق، كتبت بالقلم، كتبت بالقلم. مثلا أشرت بالعصا، أشرت بالعصا، في هذين المثالين تفيد الإلصاق. من حروف الجر أيضا حرف الكاف، عندما نقول محمد كالأسد يعني شجاع، كلمة الأسد اسم لأنها مسبوقة بحرف من حروف الجر. طيب ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة محمد كالأسد، يعني محمد يشبه الأسد في الشجاعة. طيب ما الذي دلنا على هذا المعنى؟ الذي دلنا على هذا المعنى حرف الجر الكاف، حرف الجر الكاف، محمد ك كالأسد ك، هذه الكاف حرف جر دلت على معنى التشبيه كما أنها جرت الاسم بعدها. طيب أيضا من حروف الجر حرف اللام، حرف اللام، عندما تقول هذا الكتاب لمحمد، هذا الكتاب لمحمد، فاللام هنا دلت على اسمية الكلمة بعدها لأنها جرتها. طيب معنى اللام هنا ماذا؟ معنى اللام هنا لام تدل على الملك، يعني أن محمد يملك الكتاب، محمد هو صاحب الكتاب، فأنا أقول هذا الكتاب لمحمد، معناه أن محمد صاحب هذا الكتاب أو أن محمدا يملك هذا الكتاب. ماذا تلاحظ في هذه الجملة؟ تلاحظ أن اللام وقعت بين ذاتين، يعني بين شيئين، هو الكتاب ومحمد. الذي يملك هو محمد والمملوك هو الكتاب، فدخلت اللام على من يملك، فهنا نسمي اللام لام الملك. هذا الكتاب لمحمد، مثلا آخر هذا البيت لعلي، وهكذا. طيب حينما نقول الباب للدار، الباب للدار، اللام حرف جر دخل على كلمة الدار وهي مجرورة به. طيب هل تدل اللام في هذا المثال على الملك؟ لا. لماذا؟ وقعت اللام بين ذاتين أيضا، بين ذات، بين شيئين، هو الباب والدار، ولكن هذان الشيئان الباب والدار لا يتصور منهما الملك، يعني لا يكون أحدهما صاحبا للآخر، لا يملكه، فالباب ليس ملكا للدار، فلذلك نقول هنا إن اللام معناها الاختصاص، يعني أن الباب خاص بالدار، تمام؟ الباب خاص بالدار. طيب حينما أقول الحمد لله، الحمد لله، كلمة الحمد هل هو شيء محسوس يعني ذات، أم هو شيء معنوي؟ الحمد شيء معنوي. طيب والله سبحانه وتعالى له ذات علية، سبحانه وتعالى لا تشبه أي ذات، لا تشبه أي ذات. طيب دخلت اللام على لفظ الجلال، وقبل اللام اسم معنى، يعني ليس ذاتا، ليس شيء يحس، ليس شيئا محسوسا. طيب ماذا نسمي اللام؟ هل نقول هذه لام الملك أم نقول هذه لام الاختصاص؟ لا نقول عليها لام الملك ولا نقول عليها لام الاختصاص، وإنما نسميها بلام الاستحقاق، لام الاستحقاق. لماذا؟ لأن اللام وقعت بين معنى، اسم معنى يعني الحمد، وبين اسم ذات وهو لفظ الجلالة. طيب أيضا معنى من حروف الجر حروف القسم. حروف القسم معناها حروف تدل على القسم وتجر الأسماء بعدها، يعني مثلا الواو، حرف الواو هذا يدل على القسم، حرف الواو يدل على القسم، يدخل على لفظ الجلالة وغير لفظ الجلالة. كيف ذلك؟ عندما نقول مثلا والله لأضربن زيدا، والله لأضربن زيدا، فالواو دخلت على لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مجرور بها، وأفادت معنى القسم، ومعنى الجملة أقسم بالله، معناه هذا المعنى استفيد من ماذا؟ استفيد من حرف الجر الواو الذي يفيد القسم. يمكن أيضا أن تدخل الواو على الاسم الظاهر غير لفظ الجلالة، وهذا كثير في القرآن، مثلا قوله تعالى والذاريات ذروى، فالواو واو القسم. قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه كلها أمثلة، كل كلمة من هذه الكلمات دخل عليها حرف الواو الذي يدل على القسم، والكلمة بعده مجرورة، فهذا دل على اسمية الكلمة ودل على أن الواو من حروف الجر. أيضا من حروف القسم حرف الباء، حرف الباء يدخل على لفظ الجلالة، فتقول مثلا بالله لأجتهدن، بالله لأجتهدن، والمعنى أي أقسم بالله لأجتهدن. فكلمة لفظ الجلالة اسم، لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه. طيب أيضا يمكن أن تدخل الباء على غير لفظ الجلالة، مثلا عندما تقول بعزتك يا ربي، بعزتك يا ربي لأطيعن والدي أو لأساعدن الفقير، بعزتك تقسم بعزة الله جل وعلا، تقول بعزتك يا ربي لأساعدن الفقير، تمام؟ فالباء حرف قسم، والكلمة بعده بعزتي، بعزتك، بعزتي مجرورة. أيضا من حروف القسم التاء، وهذا الحرف خاص بلفظ الجلالة، يعني لا يدخل إلا على لفظ الجلالة. تقول تالله لأضربن الكسول، تالله لأضربن الكسول، فالتاء حرف قسم يفيد الجر، تمام؟ والاسم الجلالة اسم لدخول حرف الجر عليه. إذن هل يوجد مثال في القرآن على استخدام التاء في القسم؟ نعم يوجد، قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم. إذن من هذا الذي سبق نستطيع أن نقول أن أول علامة من العلامات الدالة على اسمية الكلمة أن تكون الكلمة مجرورة إما بالإضافة أو بحرف من حروف الجر. فالإضافة كما قلنا في المثال جاء غلام زيد، فكلمة زيد اسم لأنها مجرورة بالإضافة. طيب أيضا تكون الكلمة اسما إذا دخل عليها حرف من حروف الجر، وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وضربنا لذلك أمثلة ووضحنا معنى كل حرف من هذه الأحرف. العلامة الثانية من العلامات التي إذا وجدتها في الكلمة علمت أنها اسم أن تكون الكلمة منونة. طيب ما معنى التنوين؟ انظر عندما نقول هذا كتاب، كلمة كتاب آخرها باء، عليها ضمتان صغيرتان، هذا يسمى تنوين. ماذا ننطق؟ نقول هذا كتاب بن، نطقنا الضمتين نونا، هذا يسمى تنوين، هذا يسمى بالتنوين. هذا كتاب، رأيت كتابا، أمسكت بكتاب. في كل نهاية هذه الكلمة ضمتين فتحتين كسرتين، هذا كله يسمى تنوين، هذا كله يسمى تنوين. إذن هل التنوين له معنى في اللغة؟ التنوين هو التصويت، يقال في اللغة نون الطائر، يعني صوت، يعني أخرج صوتا. طيب، وأنت حينما تقول هذا كتاب تسمع صوتا، هو صوت النون، كتاب، هذا يسمى تنوين. فالتنوين إذا وجد في كلمة يدل على أن هذه الكلمة اسم. تمام؟ تمام. مثلا محمد كتاب، كوب، قلم، مروحة، ساعة، مصحف، جهاز، هذا كله أسماء. لماذا؟ لأن فيها التنوين. وما معنى التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة على آخر الاسم، تظهر في النطق ولا تظهر في الخط، تظهر عندما تنطق الكلمة ولا تظهر في الكتابة. فأنت تكتب كتاب بدون نون، وفي النطق تقول كتاب، وإذا وقفت لا يظهر التنوين أيضا، تقول هذا كتاب بدون نون. إذن العلامة الثانية من علامات الاسم هي التنوين، ومعناه وجود نون زائدة تلحق آخر الاسم، تظهر في النطق والوصل، يعني عندما تصل الكلمة، ولا تظهر في الخط والوقف. العلامة الثالثة التي نص عليها المؤلف في الكتاب من العلامات التي تدل على اسمية الكلمة هي ال. فإذا وجدت كلمة فيها ال فلتعلم أن هذه الكلمة اسم. يعني مثلا عندما نقول الكتاب، القلم، الورقة، فكلمة الكتاب في أولها ال، كلمة القلم في أولها ال، كلمة الورقة في أولها ال. إذن هذه الكلمات الثلاثة أسماء. لماذا هي أسماء؟ لأن في أولها ال. إذن الخلاصة أن علامات الاسم ثلاثة أشياء: الجر، التنوين، دخول ال، الجر والتنوين ودخول ال. الجر ينقسم إلى قسمين: جر بالإضافة وجر بدخول حرف من حروف الجر. ولكن لا يفوتنا أن ننبه على شيء هام، هو أنك قد تجد الكلمة وهي اسم وليس فيها أمامك ما يدل على اسميتها مكتوبا أو واضحا. يعني مثلا حينما أقول لك هذا كتاب، هكذا هذا كتاب، وأقول لك ما دلالة كلمة، ما دليلك على أن كلمة كتاب اسم، فأنت تنظر في الكلمة مكتوبة بدون تنوين، ليس فيها ال، لم يسبق حرف من حروف الجر. طيب إذا قلنا كتاب، هذا كتاب، يصح أم لا يصح؟ يصح. طيب هل يمكن أن يدخل حرف من حروف الجر على هذه الكلمة؟ نعم يصح، يقول في كتاب أو من كتاب وهكذا. هل يصح أن يدخل هذه الكلمة أل؟ نعم يصح، فنقول الكتاب. إذن المقصود من هذه العلامات أنها إما أن تكون موجودة بالفعل، وإما أن تكون هذه الكلمة تقبل أي علامة من علامات الاسم، أي علامة من علامات الاسم، وهو كما ذكرها هنا في الكتاب ثلاثة: الجر أو الخفض والتنوين ودخول ال. فإذا كان في الكلمة علامة من هذه العلامات الثلاث، أو كانت الكلمة تقبل أي علامة من هذه العلامات الثلاث، دل ذلك على أن هذه الكلمة اسم. إذن الخلاصة يا إخواني، في درس اليوم تحدثنا اليوم عن علامات الاسم، قلنا الاسم يعرف بعلامات ثلاث: إما الجر، وإما التنوين، وإما دخول ال. قلنا الجر معناه في اللغة ضد الارتفاع، واصطلاحا عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، يعني حرف الجر، أو ما ناب عنها، أي ما ينوب عن الكسرة، وهذا ما سنعرفه بعد إن شاء الله. تمام؟ طيب الجر نوعان: إما جر بالإضافة، وإما جر بدخول حرف من حروف الجر. حروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. ومن حروف الجر أيضا حروف القسم، هي الواو والباء والتاء، وشرحنا الأمثلة وبينا معنى كل حرف من هذه الحروف. طيب العلامة الثانية التنوين. التنوين معناه التصويت في اللغة، واصطلاحا نون زائدة تلحق آخر الأسماء، تظهر في النطق والوصل دون الخط والوقف. تمام؟ تمام. العلامة الثالثة من العلامات التي تدل على اسمية الكلمة هي دخول ال على الكلمة، أو قبول ال على الكلمة للكلمة، مثل الرجل، الكتاب، الولد، ال ال ال، أي كلمة فيها ال في البداية. هذا هو ملخص ما شرحناه اليوم بالنسبة لعلامات الاسم. فمرحبا بمن كان معنا في هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويغفر لكم، وأن يرحمنا ويرحمكم، ويعفو عنا ويعفو عنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.